بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 54 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 20 من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على موضوع يعتبر استكمال لما ذكرناه في الحلقة الماضية. الحلقة الماضية كانت بعنوان علم عمر. النهاردة بنتكلم على فقه عمر. بعض الناس ممكن ما تلاقيش فرق كبير ما بين العلم والفقه، لكن الحقيقة في فرق. الفقه أعلى من العلم، يعني كل الفقهاء علماء، لكن ليس كل العلماء فقهاء. وربنا سبحانه وتعالى فرق في القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المشرفة بين الفقه والعلم. يعني مثلا تلاقي في سورة المنافقون يقول ربنا سبحانه وتعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وبعدين الآية اللي وراها: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي الآية الأولى قال لا يفقهون، وفي الآية الثانية قال لا يعلمون. عزة الرسول صلى الله عليه وسلم وعزة المؤمنين أمر مشاهد، إن هم المنافقون يرون الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن في المدينة المنورة ويرون المؤمنين ممكنين في المدينة المنورة وجيشهم قوي، وإلا لغلبوهم على المدينة المنافقون، لكن يرون هذه العزة، لكنهم لم يدركوا هذه العزة إدراكا وافيا، فوصفهم الله عز وجل بأنهم لا يعلمون. لا يعلمون، الأمر كان محتاج علم فقط، مجرد علم، لكن حتى هذه لا يعرفونها، لا يعلمونها. لكن لله خزائن السماوات والأرض، هذه معلومة غيبية، هذه معلومة محتاجة تدبر، محتاجة تفكر، محتاجة تفقه، محتاجة نظرة عميقة في الأمور لتعلم أن خزائن السماوات والأرض بيد الله وليست بيد فلان أو فلان من عامة الناس، من الملوك، من الأمراء، من القادة، من العظماء، من أصحاب الأموال والاقتصاد. لأننا كتير من الناس لا تربط بين ملك فلان وملك الله عز وجل، هي تعتقد أن هذا الملك يمتلك كذا وكذا وكذا، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعطاه ولا يمكن أن يسلبه هذا الملك، وكل شيء في النهاية لله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض. هذه معلومة دقيقة تحتاج إلى عقيدة سليمة، تحتاج إلى فقه وتدبر ولا عمق في الرؤية. فلذلك عندما ذكر الله عز وجل هذا الأمر قال حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، وهم كمان أقل من كده، لا يعلمون في الآية اللي جت وراها، فهم لا يعلمون وهم لا بالتبعية لا يفقهون كما جاء في الآية الأولى. وبرضو في السنة المطهرة بنلاقي مثل هذا الأمر. هقول لكم بنلاقيه امتى بعد ما اقول لكم هذه التركيبه. انا يمكنني القول ان الفقيه هو عالم نور الله عز وجل قلبه لاخلاصه، عشان هو عنده اخلاص، هو عنده علم في البدايه، ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم، بس ناس كتير جدا عندها العلم وما عندهاش الاخلاص، فلا ينور الله عز وجل قلوبها فيضيع عليهم الحكم، ما يقدرش يستنبط الحكم من المعلومة التي يعلمها. هو يعلم هذه المعلومة، يعلم هذه الآية في أي شيء نزلت، يعلم هذه الآية تفسيرها اللغوي، لكن ما يقدرش يأخذ منها حكم فقهي أو يقيس حكم على حكم يستنبط معنى معين دقيق عميق، ما يقدرش لأنه مش فقيه. لكن العالم الفقيه الذي جمع بين الاثنين هو في البداية عالم مخلص، ولأنه مخلص الله عز وجل نور قلبه فصار فقيها. بنجد دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأدلة في السنة المطهرة، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول له إيه؟ يقول له بعد ما وضع يده على منكبيه صلى الله عليه وسلم، قال له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين، هذه قالوا أن الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، فهم الأمور على حقيقتها، فهم مراد الله عز وجل، فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل، فهم. فخلاص لو أنا فهمت بقيت فقيه، فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعلم التأويل. معظم العلماء على أن التأويل المقصود هنا هو تأويل القرآن الكريم، يعني تفسير آيات القرآن الكريم، هذه الآية تعني كذا وكذا وكذا وكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يلهم هذا الشاب الصغير عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما علم القرآن الكريم، فيبقى عارف المعلومات الصحيحة عن القرآن الكريم وفي أي شيء نزل ومعنى الآيات، ثم يتفقه في الدين بحيث يبقى عنده القدرة على استنباط الأحكام وبناء القواعد الشرعية من الآيات أو المصادر التي أتيحت له، سواء من الآيات القرآنية أو من النصوص الحديث النبوي أو من أقوال السلف والعلماء والصحابة والكرام من ممن سبقه أو عاصره. فده ده ده ده فقه. وفي رواية أخرى يقول عبد الله بن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له قال: فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما. العلم اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية ودينا عليه درس الحلقة الماضية علم عمر، وفهما اللي هو الفقه. فالنهاردة بنتكلم على فقه عمر وهو أعلى من علم عمر، والاثنين طبعا كبار جدا. احنا قلنا أصلا العلم ما شاء الله أخذ من علم النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم مدح علمه وأول يعني الشراب الذي كان يشربه بالعلم، وأن الذي أخذ العلم بعده هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ثم هو فقيه، فقيه من أفقه علماء المسلمين. قبيسة ابن جابر ومن كبار التابعين يقول: صاحبت عمر رضي الله عنه فما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله منه ولا أحسن مدارسة منه. أفقه واحد في كتاب الله عز وجل، أقدر الناس على استخراج حكم معين فقهي أو يصدر فتوى معينة استنادا على كتاب الله عز وجل أو سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليس هذا متاحا لكل الناس. فقهاء الكبار عندهم يعني أساطير في هذا الموضوع، إمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، فقهاء بتلاقي عنده ذكاء، عنده قوة بصيرة، عنده قدرة على التحليل، عنده عمق في الرؤية، مش مجرد عالم، مش مجرد حافظ لكتاب الله عز وجل أو حافظ لعدد كبير من الأحاديث النبوية، لا، ده فقيه من الأحاديث القليلة. في بعض الأحاديث الشافعي طلع من حديث سطر واحد 100 حكم فقهي، 100 حكم فقهي من حديث سطر، ازاي؟ لكن هو بالفقه، بالتدبر العميق في كل جزئية. هناخد بعض الأمثلة نفهم منها فقه عمر بن الخطاب، وفي نفس الوقت نرد على بعض الشبهات التي أثيرت حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني الحلقة دي احنا بنتكلم على بعض النقاط التي أخذها عليه أعداؤه، أعداؤه بقى من الشيعة، من المستشرقين، من العلمانيين، من غيره، من الناس اللي بتكره عمر لسبب أو آخر، تتهم عمر ببعض الاتهامات، بتتهمه بتبديل شرع الله عز وجل في أكثر من جزئية ذكروها، وهم لو يعلموا، لو فقهوا لعلموا أنه فقيه، ولذلك أخذ هذا الحكم المستغرب عندهم، لأنهم ليسوا فقهاء وليسوا أصلا علماء، يعني لا لم يصلوا إلى العلم، يعني باب أولى لم يصلوا بقى إلى الفقه اللي هو أعلى من العلم. فمثلا قضية عدم قطع يد السارق في عام الرمادة، بيقولوا عمر عطل حد الله عز وجل في عام الرمادة، حد الله عز وجل في السارقة القاطع، وهو لم يقطع في عام الرمادة. عام الرمادة اللي هو العام اللي حصل فيه مجاعة في الجزيرة العربية بشكل عام، وجايز امتدت حول الجزيرة العربية، وحصل نوع من القحط الشديد، ودخل الناس في مجاعة كبيرة، والناس كانت بتموت من الجوع فعلا في يعني سنة كاملة. ان شاء الله هيبقى عندنا حلقة كاملة عن هذا الموضوع، عن حلقة عن عام الرمادة. لكن في هذا العام عمر الذي كان يسرق من الناس في هذا العام ما كانش يقطع ايديه، لم يكن يقطع يد سارق في هذه الفترة، فالناس قالت عطل حد الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ففي نص صريح واضح في القطع. بقول لكم أنتوا الذين قالوا هذا الكلام حقيقة لا يفقهون شرع الله عز وجل، ولا يفقهون ماذا فعل عمر. عمر طبق الشريعة الإسلامية، عمر فيما فعل بمنع القطع في عام الرمادة هو مطبق للشريعة الإسلامية التي شرعها الله عز وجل ومارسها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لأن آية السرقة عامة التي جاءت في سورة المائدة هي آية عامة وخصصت في السنة النبوية، والسنة النبوية من يعني فوائدها أنها تخصص العام من الآيات القرآنية وتفسر المبهم من الآيات القرآنية، لها أدوار مع الآيات القرآنية، وأحيانا تضع بعض الأحكام التي لم ترد أصلا في القرآن الكريم. هذه السنة النبوية وهي مكملة للقرآن الكريم، الاثنين مع بعض كتلة واحدة زي ما يقولوا كده باكج، ما ينفعش أنك أنت تاخد حاجة وتسيب حاجة، وتيجي القرآن ومثله معه. إن شاء الله برضو تكون لنا مجموعة كبيرة جدا جدا من المحاضرات عن قصة السنة النبوية، لكن دلوقتي احنا بنتكلم بإيجاز. فالسنة النبوية جاء فيها تخصيص لهذه الآية، يعني الآية عامة السارق والسارق، أي سارق أو سارقة في الآية فاقطعوا أيديهما. الناس الغير فقهاء العلماء فقط أو العالم فقط باللغة العربية يقولك والله الآية قالت اقطع الأيدين كلها. أنا أقول لك طب وأين العلم بالسنة النبوية وأين الفقه في الشرع الله عز وجل؟ تعال بقى بص للسنة النبوية، تجد أن السنة وضعت بعض القيود لهذا الحكم العام، بعض التخصيص. مثلا قالت في السنة النبوية ان لازم المسروق هذا يكون كبير، ما ينفعش يكون شيء تافه، وحددت هذا الكبير كيف يكون. يعني ما تركش الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع نسبي، الكبير عندك ممكن يكون صغير عندي، فلا، وضح في الحديث النبوي عن عائشة رضي الله عنها والحديث البخاري يقول لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا. الله اكبر، وضوح ما بعد وضوح. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. الدينار ده ذهب، الدينار وزنه تقريبا 4.25 جرام، 4.25 جرام. يعني دلوقتي مثلا بالأسعار اللي موجودة عندنا حوالي 4000 وشوية جنيه مصري، يعني فربع دينار يعني 1000 جنيه، يعني جرام ذهب، جرام وشوية، جرام وحاجة بسيطة، جرام واثنين من عشرة مثلا ذهب. لو سرق أقل من كده ما تقطعش إيديه. واحد سرق 500 جنيه، 600 جنيه، 700 جنيه، مش ده مش معناه دعم للسرقة، اللي هيتعاقب، هيتعاقب بعقاب يقرره القاضي بس مش قاطع. لا يقطع، التعاقب دون القاطع، ما تقطعش ايديه في مبلغ اقل من ربع دينار من الذهب. يبقى ده دي قاعده وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى حط حد ادنى بتحتيه لا تقطع يد السارق، ديت واحده. الحاجه الثانيه عدم وجود، اشترط عدم وجود او وجود المسروق في حرز حتى تقطع يد السارق الذي سرقه. يعني ايه حرز؟ يعني مستخبي في شيء، الراجل صاحب الشيء صاحب الملك خباه في شيء، خباه في خزنه مثلا، فالتاني عشان ياخد الشيء فتح الخزنه وخرج منها الشيء المسروق الحرامي هذا السارق، فاذا هذا اخرج الشيء من حرز. يعني الرجل صاحب الملك اجتهد في تحصين الامر الذي يمتلكه، ومع ذلك تغلب السارق على تحصين المالك وسرقه، هنا تقطع يده ان فعل ذلك. انا عندي مثلا يعني درج مثلا مقفول بالمفتاح زي خزنة، حطيت فيه خاتم، الخاتم تمنه أكتر من ربع دينار، يعني تمنه أكتر من 1000 جنيه، خلاص يبقى لو أنا السارق فتح الدرج كسره وخرج الخاتم الغالي اللي تمنه أكتر من كذا، أكتر من 1000 جنيه أو أكتر من ربع دينار، يبقى ساعتها تقطع يده. لكن افرض أنا مش حطه في حرز، يعني حاطط الخاتم الغالي ده على المكتب عندي من غير حرز، مش محطه في حراسة، حاطط 10,000 جنيه على المكتب بدون حراسة، ودخل واحد شاف المبلغ عيني يعني زغللت في الفلوس، أخذها حطها في جيبه سرقها، مع أن المبلغ متجاوز ربع دينار لكنه ليس في حرز، فلا يقطع يد من أخذه، لأن كده فتنته بوضع المال أمامه، فجاء التخفيف. يتعاقب، ممكن يتعاقب بجلد، يتعاقب بسجن، يتعاقب بغرامة، يتعاقب برفض، يتعاقب بكذا، حسب ما يرى القاضي أو يرى الحاكم في هذا الموضوع أو صاحب الأمر، لكن ما يقطعش يده في كل الأحوال، لأن الشيء المسروق ليس في حرز. وقال صلى الله عليه وسلم: لا قطع في ثمر ولا كثر. في ثمر ولا الكثر، ده الكثر اللي هو طلع النخل، يعني ثمرة النخل وثمرة الشجر لا يقطع فيها يد من سرقها. وبعض الفقهاء قالوا ده إذن هذا لا يجوز القطع في كل مأكول، يعني اللي سرق حاجة بتتاكل. وبعض الفقهاء خصصوها بالثمار اللي هي الفواكه الرطبة والثمار النخيل. وأبو حنيفة بيقيس على ذلك الجبن واللحوم وغيره من المأكولات لا يقطع فيه، لان اللي سرق عشان ياكل ده ايه، ديت قضيته قضيه اهول من اللي سرق عشان يتاجر. طبعا ممكن يكون سرق كميه كبيره من الماكولات، فيها كلام في الفقهاء، لان بعض الفقهاء قالوا النص واضح لا قطع في ثمر ولا كثر، والنص صحيح، يبقى ما ينفعش نقطع، نعاقب نعاقب، لكن ما فيش قطع. وبعض الناس قالت لا والله ده القطع ده المقصود به لا بد الا يكون في حرز، يعني لو انا عندي جنينه فيها اشجار والاشجار حواليها سور، واحد نط فوق السور وسرق من جوه قطع ايديه، بعض الفقهاء قالوا كده، وبعض الفقهاء قالوا لا الامر مطلق، ما حتى لو نط فوق السور يتعاقب لكن لا تقطع، لان النص فيها صريح. المهم ان القضيه فيها تخصيص، هو قال لا قطع في ثمر ولا كثر، مع ان الايه الكريمه بتقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما، فجاءت السنه النبويه مخصصه للحكم العام الذي جاء في القران الكريم. اسقط بقى كل ما ذكرناه هذا على عام الرماده، الناس مش لاقيه تاكل اصلا، الناس بتموت من الجوع. لا ابرر لها السرقه، يعني لو في اب عنده اسره بتموت من الجوع ما بررلوش برضو ان هو يسرق، صح لو سرق هيبقى أخطأ وله عقاب، لكن ما تقطعش إيديه. قدر وضع الفتنة التي وضع فيها، واحد مش لاقي ياكل أو أسرته مش لاقي تاكل فذهب إلى السرقة. فعمر هنا أوقف تطبيق حد السرقة في عام المجاعة، لأن الشريعة توقف هذا التطبيق في هذا التوقيت في هذه الظروف، ظروف أن المسروق غالبا هو أقل من ربع دينار، وأن المسروق غالبا ليس في حرز، وأن المسروق غالبا من الأكل من الطعام، اللي هو يا إما من الثمر يا إما من الكثر يا إما من المأكولات الأخرى التي قاس أبو حنيفة في يعني تأويله للأحاديث عليها ما يعني ما وجب في حق الثمر والكثر. فده موقف عمر، وهو موقف حقيقة يعبر عن عمق الفقه، عمق الفقه، يعني أنا أمدحه من حيث يذمه الآخرون. يعني الناس بتقول عمر عطل حد الشريعة، بقول لك لا بالعكس، ده عمر فقيه غير معتاد، إنه حاكم الدولة وعارف إن هو لو عطل الحد في ذلك الوقت ممكن يحصل انفلات بين الناس، ممكن يحصل، لكنه مطبق لشرع الله عز وجل، ما عملش قواعد صارمة، قدر ظروف الناس وقدر الأحوال وطبق الشريعة وفاهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، وفاهم متى خصص الحكم العام، فاهم الآية دي نزلت في إيه وكيف كان تطبيق الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، فهو فقيه وليس مجرد عالم. ده موضوع من الموضوعات. ناخد قضية تانية برضو، طبعا هو في اكثر من قضيه في هذا المجال، يعني ناخد مثلا قضيه صلاه التراويح، برضه مشهوره، تهمه مشهوره او شبهه مشهوره لعمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جمع الناس في صلاه التراويح للصلاه جماعه، بينما صلى الله عليه وسلم في اخر حياته صلاه التراويح منفردا. فأصل الموضوع ده إيه؟ أصل الموضوع عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس. يعني إيه الكلام ده؟ في رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة التراويح في المسجد، فصلى وراه مجموعة من الناس، بعد كده الخبر انتشر في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة التراويح في المسجد، فتاني يوم القابلة كثر الناس، جم عدد كبير من الناس يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، جم الناس بقى أكتر في الليالي الثانية، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى في بيته وما صلاش مع الناس. فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ان انتوا جيتوا اتجمعتوا بكميات كبيره عشان تصلوا معايا صلاه التراويح، ولم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. تقول عائشه: وذلك في رمضان. هو الرسول صلى الله عليه وسلم خشيه انه لو واظب على الصلاه في المسجد وواظب الناس على الصلاه معه جماعه، ان يفرض الله عز وجل على المؤمنين صلاه التراويح جماعه ولا يطيقونه. الناس مش هتقدر، لو انت فرضت على الناس صلاة الجماعة في رمضان مش كل الناس هتبقى تقدر تنزل المسجد وتصلي في رمضان 8 ركعات او 20 ركعة مع الامام، فصار في مشقة على الناس. في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم مكث في بيته وصلى في بيته، لكنه بيّن الحكم، الحكم أنه يجوز أن تصلي جماعة ويجوز أن تصلي منفردا، يجوز أن تصلي في المسجد ويجوز أن تصلي في البيت. وهو صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد جماعة مع مجموعة من الناس في أول يومين، وصلى في البيت في بعد كده منفردا. ليس حكم صلاته منفردا في بيته ناسخا لحكم الجماعة التي فعله قبل ذلك. هذا الذي يقول به من علم الحديث ولم يفقه المعنى. الفقيه أدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم خشي من الفرض، لكنه لم يقل للناس أن الأمر الذي كان في أول يومين نسخ، ما قالش الكلام ده. هو خاف على الناس من فرضية الحكم عليهم هو سنة. عمر رضي الله عنه وضع في زمنه خلاص الموضوع ده انتهى، لا يمكن هينسخ الحكم، خلاص الوحي انقطع، فما فيش عندنا خشية. لو أنا صليت الصلاة جماعة في المسجد التراويح جماعة مش هيحصل فرض على المسلمين، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم مات والوحي انقطع، فمش هيجي فرصة أن يفرض عليهم هذا الأمر. فلذلك عاد إلى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يومين، وهو في ذلك لم يفرض على الناس صلاة الجماعة في التراويح، ما قال لهمش لازم تصلوا، ولم يعاقب على عدم اتيان احد من المسلمين صلاة التراويح في المسجد زي ما كان بيتابع الناس في صلاة الصبح او الظهر او العصر، الصلوات المفروضة ان لازم الناس تروح تصليها في المسجد، ما كانش بيعمل كده في صلاة التراويح، ما كانش بيتابع، لان عايز تصلي في بيتك صلي، عايز تصلي في المسجد صلي. امال ايه اللي عمله عمر؟ عمر كل اللي عمله انه جمع الناس على امام واحد. يعني الناس حتى في زمن عمر كان بعضهم يصلي صلاة التراويح جماعة حتى في زمن عمر، وبعضهم يصليها منفردا. يعني عمر لم يأتي بجديد، مش عمر اللي اخترع موضوع صلاة الجماعة حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الرواية دي بتقول ايه، عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد. هذا الخروج لعمر بن الخطاب في زمن امرأته للمؤمنين كان بعد صلاة العشاء، يعني صلوا العشاء جماعة ورجعوا إلى بيوتهم وبعد كده خرجوا إلى المسجد، خرج عمر بن الخطاب ومعه هذا التابعي عبد الرحمن ابن عبد. فقال عبد الرحمن روي القصة يعني: فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، يعني الناس بعد صلاة العشاء بعد ما خلاص الناس روحت رجع التاني إلى المسجد، بعض الناس بتصلي منفردة، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. يعني في المسجد النبوي قبل أن يتكلم عمر ويضع هذا الحكم الذي سنتكلم عنه بعد قليل، في بعض الناس بتصلي بالفعل صلاة التراويح جماعة، لكنه وجد في المسجد أن بعض الناس بتصلي مع إمام معين، بعض الرهط يصلون بصلاة رجل وبعض الرهط يصلون بصلاة رجل آخر في المسجد النبوي، وبعض الرهط يصلون بصلاة رجل ثالث في المسجد النبوي. يعني عندي 3 4 5 جماعات في المسجد النبوي وكل واحد بيصلي وراء إمام. طبعا ده ممكن يعمل لغط ويعمل لخبطة ويعمل مشاكل كتيرة، فضلا عن شكل الفرقة اللي موجود في المسجد. انا بصلي مع الامام فلان بيطول وده بيقصر وده يعني بيصلي 8 وده بيصلي 20 جوه المسجد النبوي. فقال عمر: اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ما أكبرش اللي بيصلي منفردا هذا أنه يأتي يصلي مع الجماعة. عايز تصلي منفرد في بيتك صلي منفرد في بيتك مش مشكلة، بس شكل المسجد ما ينفعش يكون بهذا التشتت. الأفضل أن أنا أجمع الناس على إمام واحد زي ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يومين. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى جماعة بالناس أول يومين صلى واحد تاني من الصحابة صلى في مكان تاني ولا تالت، هو إمام واحد والناس وراه، هي دي السنة في مسجد واحد صلاة جماعة واحدة. فده اللي عمله عمر، أنه جمع الناس في المسجد الواحد على إمام واحد. أي مسجد تاني في المدينة يصلي فيه إمام تاني بالمجموعة، في مسجد هيطول وفي مسجد هيخفف وفي مسجد كذا أو كذا ماشي، بس المسجد كله يبقى على شيء واحد. هذا ما فعله عمر، قال إني أرى لو جمعت هؤلاء المتفرقون الذين يصلون خلف عدة أئمة على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم، يعني الأول بقول لو أرى يعني بفكر في الموضوع، وبعدين عزم قرر ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب من أفضل قراء المسلمين للقرآن الكريم. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن على قراءته، فده بيقرأ بطريقة وده بطريقة وده، لا أنا جمع الناس كلها على قراءة من أقر الرسول صلى الله عليه وسلم قراءته أبي بن كعب، فجمعهم على أبي بن كعب. ثم يقول راوي القصة عبد الرحمن بن عبد، فثم خرجت معه مع عمر بن الخطاب ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. تفهم من كده إيه؟ شوف الجملة الجميلة دي، معناها أن عمر ما كانش بيصلي معهم، ده عمر كان في البيت وهم بيصلوا وجاي مع عبد الرحمن والناس بتصلي بأبي بن كعب، وبعد كده يلحق بهم عمر في الصلاة، لكن هو ما كانش يعني ما فيش أي نوع من الإلزام، لا هو بيصلي الصلاة معهم ولا عبد الرحمن ابن عبد راوي القصة بيصلي، هم الاثنين جايين على الصلاة وهي شغالة، وأبي بن كعب بيصلي بالناس. لك من تخلف عن الصلاة ما فيش مشكلة، ومن حضر الصلاة ما فيش مشكلة، الأمر عادي. فقال لما رآهم عمر بن الخطاب أعجب بهذا المنظر وقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عليها أو التي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يقصد إيه؟ قال الراوي يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله، يعني الناس بس بعد صلاة العشاء بيصلوا التراويح مباشرة، وسيدنا عمر بيقول اللي بيناموا عنها أفضل من اللي بيقوموا لها دلوقتي، اللي هي الصلاة آخر الليل اللي احنا بنسميها صلاة التهجد، آخر الليل آخر ساعة أو ساعتين من الليل قبل الفجر، فدي أفضل من الصلاة، بس الناس ما عندهاش القدرة أنها تعود ده كله أو تروح تنام وترجع تاني، فبيصلوا الصلاة الأولى. وقال نعمة البدعة هذه، وطبعا الناس برضو جمعوا أن عمر عمل بدعة، والعلماء قالوا أن البدعة إذا كان لها أصل معروف في السنة النبوية فما فيش مشكلة، أما لو كان ما لهاش أصل أضاف شيئا في الدين فهذا هو المنكر وهذا هو المرفوض من أن يفعله المسلمون. إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان فقيها عظيما الفقه عندما أقر جمع الناس على إمام واحد أو على قارئ واحد في رمضان في صلاة التراويح، ولم يرغم أحدا على تطبيق هذا الأمر، ولم يمنع سنة بل أعاد تطبيق سنة كانت قد وقفت منذ زمن، وسبب وقوفها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه الخوف من أن تفرض الصلاة على المسلمين صلاة التراويح، والآن ليس هناك احتمال أن تفرض على المسلمين، فما المانع من جمع الناس على قارئ واحد. فقه عمر محتاج حلقات كثيرة جدا ومواقف كتير الحقيقة، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نتعرض لبعض مواقف فقه عمر. الحلقة القادمة بالذات هنتكلم فيها على قضاء عمر، وفيه أيضا سنتعرف على بعض الدقائق في فقهه وفي علمه رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.